بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بصوا بقى، نركز مع بعض. اللي أنا جاي أكلمكم فيه النهاردة هو نقطة بعينها، مش جاي أتكلم في موضوع شامل كامل من كل النواحي، وإلا فهو في الآخر بث قصير في موضوع بعينه هنتناوله تناول سريع. إيه الفكرة؟ أنا بتكلم تحديدا عن النساء، البنات، الأخوات الفضليات اللي بتتجوز. غالبا ابتداء الست بتكون مطلوب منها إن هي تتجوز حد كويس، فبتدور على حد مناسب. مناسب دي بتفرق من شخص لشخص، يعني ممكن يكون مناسب بالنسبة لواحدة مش مناسب بالنسبة للتانية، بس هو في الأول في الآخر كل واحدة بتدور على اللي يناسبها، ومش شرط إن هي توصل للي يناسبها. لا، ممكن تبقى فاكرة ان ده يناسبها بس يطلع ما يناسبهاش، او يطلع هي افتكرت ان ده اللي يناسبها بس طلع تقييمها ليه هو اللي غلط. ولكن في الجملة اغلب النساء بتدور حوالين انواع محدودة. مثلا فالاخت مثلا ممكن تتجوز واحد عنده خلق بس ما عندوش دين ولا مال، وممكن تتجوز واحد عنده مال بس ما عندوش لا دين ولا خلق، وممكن تتجوز واحد عنده مال وخلق بس ما عندوش دين، ودول كلهم اتجوزوا ناس ما عندهاش دين، وفي تقديري الشخصي دول لبسوا في الحيط. ولكن طبعا ممكن تقوم وهو يقوم ونصلح لو كان ده اصلا حصل، انما لو بنتكلم عن ابتداء مفيش حد يعمل كده، لان المفترض ان انا أتزوج لو أنا فتاة أتزوج من رجل عنده دين. ممكن تكون اتجوزت من واحد عنده دين بس ما عندوش مال، وممكن تكون بقى دي بقى المحظوظة اللي هي بقى اتجوزت الحاجة اللي ما حصلتش، الجميلة جدا والقوية جدا، اللي اتجوزت واحد عنده دين وعنده خلق وعنده مال. ده هايل، ده ممتاز. يعني النوع ده لما تلاقوه ما تفرطوش فيه، اخلاق ومال ودين وكل حاجه، يعني متقفل جوه وبره زي الفل. فين بقى المشكله؟ المشكله في النوع اللي انا هقوله دلوقتي، وهي الاخت اللي بتختار واحد هو فيما يبدو عنده دين، فيما يبدو عنده دين، بس بعد ما بتتجوزه تكتشف ان هو ما عندوش دين، او هي تقييمها لدينه أصلا ابتداء يكون غلط. وخلينا أقول حاجة بس عشان خاطر نبقى متفقين، الأستاذة، الزوجة، الأخت، المدام، الآنسة، هي مطالبة ابتداء إن هي تختار صح، تمام؟ والاختيار ده بيكون نتيجة السؤال عليه من خلال الولي بتاعها اللي هو أبوها أو أبوها وأخوها أو عمها، إن الرجالة اللي حواليها مفترض الرجالة تسأل كويس جدا جدا جدا جدا، عشان خاطر المفترض ان انا هسيب بنتي او هسيب اختي او هسيب دي يعني مع هذا الشخص، فده مستقبلها، فانا المفترض ان انا اكون زي ما الناس بتقول كده بأمن لها مستقبلها، مش بأمنه بمعنى ان انا هفضل امين عليه، لا، قصدي بمهده. فما ينفعش ادخلها في اوضه ضلمه، لا، لازم ابقى عارف انا موديها فين، والموضوع يكون على نور، وابقى سائل كويس. لما اسال كويس هوصل لنتائج، النتيجه دي لما بتكون صحيحه وانا مختار صح اللهم لك الحمد، انما لو كانت النتيجه دي اصلا اللي انا بدور عليها هي مش صحيحه، او احنا ما سالناش او اخترنا غلط، لان مش مهم، بعض الناس يقول لك ايه مش مهم، يعني الدين ان شاء الله قدام وربنا هيهديه على ايديكي. الموضوع ده احنا شبعنا منه يا جماعه، اي واحد مش على دين غلط تتجوزيه، الا في حاله واحده بس، لو انت كنت مش على دين زيه، ما فيهاش هزار. انا عارف ان الكلام ده هيزعل الناس، بس انا ما ينفعش اجي اقول لك حاجه واخونك، ما ينفعش اجي اقول لك حاجه واخونك. انا في ناس بتكلمني في التليفون تقول لي متقدم لي واحد فيه كل حاجه بس بيقطع في الصلاه، وانا بأدي كل الصلوات في وقتها حتى الفجر وبحفظ قرآن أو حافظ القرآن، وهو ابن خالي، ينفع؟ قطعا لا، بلا نقاش، من غير تفكير. إياكي تعملي حاجة زي كده، انت كده بتظلمي نفسك. بس أنا تحديدا بقى بتكلم عن إيه؟ بتكلم عن واحدة اتجوزت واحد صح، سألوا عليه صح ووصلوا ان هو متدين بجد، ولكن بعد الزواج كارثة، بعد الجواز كارثة كارثة، لقيت حاجة تانية خالص خالص خالص خالص خالص. طيب وبعدين ايه اللي بيحصل؟ طبعا مش عايز اقول لكم ان الزوجة تتجوز واحد ما عندوش دين، دي مصيبة. مصيبة على ايه؟ مصيبة على دينها، مصيبة على دينها. على فكرة ساعات ساعات بتقول لك لا اخد واحد اخلاق وما عندوش دين، ده ضعف في دينها، يعني ده مش قوة ايمان ولا حاجة، لا ده ضعف في دينها، تمام؟ ضعف في دينها. بس الحياة ساعات بتستقيم بقدر معين، مش في الدين، في بقية الحياة دنيا يعني، تمام؟ لما يكون عنده اخلاق وما عندوش دين، عارفين ليه؟ بس لا تستقيم دينيا، تستقيم دنيويا. ليه؟ لان الاخلاق هي الحاجة اللي بتخلي الحياة تستمر بشكل سهل وبسيط ومعقول ومقبول، تمام؟ انما لما واحد يكون عنده اخلاق وما عندوش دين، بيعيشها حياة جيدة بس بيفتنها في دينها، او هي بيكون اصلا ما عندهاش الدين اللي تخاف على ان هي تتفتن عليه. على فكرة هي مسلمة بس مستوى سلوكها في الطريق الى الله عز وجل ما فيهوش حاجة يتخاف عليها، تمام؟ ما فيهوش حاجة يتخاف عليها. طيب لما بتتزوج واحد عنده دين بس ما عندوش خلق، لا الحياة لا تستقيم. ليه؟ لان بيكون عنده دين بس الاخلاق الحسنة مش موجودة، موجود مكانها اخلاق سيئة، والاخلاق السيئة القبيحة بتفضل تطارد وتحاصر الدين لدرجة ان هي بتكسر دين الشخص. عشان كده انت ما تعرفش تعاشر ابدا واحد متدين بس ما عندوش اخلاق، لا يطاق لا يطاق، وما ينفعش يبقى لا صاحب ولا زميل ولا اي حاجة في الدنيا، ولا اي حاجة في الدنيا خالص، تمام؟ وطبعا احيانا بيبقى البنات عندها نفس المؤامره اللي موجوده ده شبهها عند الولاد، اللي هي ايه؟ تتجوزي واحد عنده اخلاق بس ما عندوش دين ويخلي حياتك غير مستقيمه زي ما الشيخ قال، ولا تتجوزي واحد عنده تتجوزي واحد عنده اخلاق بس ما عندوش دين، تمام؟ ولا تتجوزي واحد عنده اسف زي تتجوزي واحد عنده اخلاق بس ما عندوش دين وحياتك تكون مستقيمة وانت تجاهدي نفسك بقى في مسألة الدين، ولا تتجوزي واحد العكس، لا عنده دين بس ما عندوش اخلاق فهيدمر لك حياتك ويفتنك في دينك. عارفين نفس نظرية اللي عند الولاد، تتجوز واحدة حلوة تخونك ولا وحشة تصونك. انا دايما اضرب المثال ده ليه؟ هو على اساس هو النموذج نازل نموذجين بس، نموذجين بس، واحد عنده دين وما عندوش اخلاق، واحد عنده اخلاق وواحد ما عندوش دين. الحلوة هتخونك يقينا والوحشة هتصونك يقين. لا على فكرة بقى في وحشة وبتخونك، فتبقى لا كسبت يعني لا هنا ولا هنا. وفي واحد تمام، وفي واحد عنده خلق وعنده دين، واحد عنده خلق وما عندوش دين، واحد عنده ما عندوش لا خلق ولا دين، واحد كله موجود. انت بقى تختار ايه؟ انت تختاري ايه؟ كل واحد ورغبته، كل واحد واولوياته. واهل الديانة يستحيل يختاروا حد ما عندوش دين، ولد كان او بنت. تأخر الجواز ما تأخرش الجواز يستحيل. ليه؟ لان عنده دينه رقم واحد. فانا عايز، لا انا عايز ان انا اكون امتع دنيا واخر، امتع في الدنيا بزوجة صالحة وامتع في الاخرة ان انا في الاخر يكون معايا زوجتي ما تودينيش النار، اخش معاها الجنة، تمام؟ نفس الكلام الناحية التانية بالنسبة لهنا وبالنسبة لهنا. نسيب كل الكلام ده ونرجع للمكان اللي احنا كنا بنتكلم فيه، فكرة ان انت تتجوز واحدة عندها دين، عندها دين وانت فيما يبدو عندك دين، وتعمل فيها اكبر كارثة في حياتها، تفتنها. ده اللي انا جاي اكلمكم فيه، عشان كده عايز الرجالة تركز معايا قوي قوي قوي قوي. وانا عايز اقول لكم حاجة، رجاء يا رب ارزقنا حسن الختام، رجاء نفهم ان حتى لو كان اللي قدامك غلطان بس انت متسبب في غلطه، فانتوا الاتنين متحاسبين. بمعنى في فرق بين الفعل وبين اسباب الفعل. يعني مثلا واحد جاب فلوس وحطها على شنطة عربية وسابها ومشي. حلو؟ جه حرامي سرقها، الحرامي ده حرامي وعمل حاجة غلط وحرام ويستاهل كل حاجة وحشة، ولكن الراجل اللي ساب الفلوس على شنطة العربية السبب، تمام؟ الراجل اللي حاطط الفلوس على شنطة العربية السبب. تيجي تقول لي يعني لو كان حطها جوه العربية كان ممكن ما تتسرقش، اقول لك اه وارد، كان ممكن ما تتسرقش وارد، وكان ممكن على فكرة يكسر ازاز ويسرقها، بس على الاقل انا اخد بالاسباب واحط الفلوس جوه العربية، ولو بعد كده حد كسر العربية ابقى انا خدت بالاسباب ان انا حافظ على حاجتي. انما ان انا اسيب الفلوس على شنطة العربية من بره كده، ما هو الحرامي انا بسهل له المأمورية، فانا كده السبب. واضح؟ فلو واحدة، انا جاي دلوقتي اتكلم عن ايه تحديدا يا جماعة؟ عن الازواج لما بيكونوا سبب في فتنة زوجتهم، فتنة دينية. يعني انت تتجوزها فلة شمعة منورة، متجوزها مؤدبة وخلوقة وعلى دين وعلى خلق ومتربية وما بت يعني بتعملش حاجات غلط، او بتعمل حاجات الغلط اللي هي الحاجات اللي ممكن تكون يعني ملهاش وزن كبير قوي في الاخطاء، مش فواحش وكده، وانت تدفعها ان هي تنتكس في دينها وتعمل كوارث او تتفتن في دينها او تبعد عن ربنا. انا جاي اكلم الرجالة واقول لهم بالله عليكم ما تفتنوش زوجاتكم. تيجي تقول لي ايوة بس هي مسؤولة عن نفسها، اقول لك صحيح هي اللي عملت الفعل بس انت السبب فيه، وما تنساش ان انت قوام عليها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع على اهل بيته وهو ايه مسؤول. يعني ربنا هيوقف انت هتوقف قدام ربنا وهيسألك، هيسألك انت عملت ايه وما عملتش ايه، خليت ايه وما خليتش ايه. يا جماعة ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا فاظفر بذات الدين تربت يداك. ما ينفعش انت بقى تاخد ذات الدين دي وتبقى فائز. وشوف بيقولك ايه، فاظفر، كأنك انتصرت، ظفر به انتصر. فاظفر بذات الدين تربت يداك، تنكح المرأة لأربع، لجمالها ومالها ودينها وحسبها وحسبها ودينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك، تمام؟ فانت تقوم واخد ذات الدين دي وتقوم تعمل ايه، تهزم دينها وتقوم تخليها تنتكس. تيجي تقول لي ما هي اللي انتكس، اقول لك صحيح هي غلطانة بس انت السبب. هي اللي انساقت للفعل، اقول لك صحيح هي اللي انساقت للفعل بس انت السبب. تيجي تقول لي ايوه بس ما اعرفش ايه اللي، اقول لك صحيح هي تستاهل كل حاجة بس انت السبب. تيجي تقول لي يعني هي اللي تعمل الموضوع ده وانا اللي اشيله، اقول لك لا هي هتشيله وانت كمان عشان انت السبب، انت السبب. بص انا ممكن انافقك عادي جدا، عادي جدا، تمام؟ صح؟ ممكن، بس هقف قدام ربنا اقول له ايه؟ معلش ايه، قول لي انت هقف قدام ربنا اقول له ايه؟ مش هلاقي حاجة اقولها. فلا، انا اطلع من الدنيا دي وانا قايل لك الحقيقة. انا ما بقولش ان هي بريئة، تاني عشان عارفين الفيديو ده هيطلع منه الناس نوعين. واحدة تقول لك اه شفت الشيخ قال هم السبب، هم اللي وحشين، انا بريئة، انا عملت الغلط بس انا بريئة، انا عملت الغلط بس انا ما ليش دعوة، هو اللي دفعني، انا بريئة، انا مظلومة، انا مجني على، لا انت عملتي حاجات سودة سودة وهتتحاسبي عليها كلها بالكامل، تمام؟ بس هو السبب. فبالرغم ان هو ما عملش اللي انت عملتيه الا انه هيتحاسب على اللي انت عملتيه. ليه؟ عشان دفعك ليه. بس مش معنى ان هو هيتحاسب على اللي انت عملتيه ان انت مش غلطانة، لا انت عملتي حاجات سودة سودة بس هو السبب، تمام؟ ومش قصدي عشان خاطر انا عارف ان انت هيحصل لك بقى منت البلوك، ايه ده يعني هي مش غلطانة وانا اللي غلطان، لا هي غلطانة وهتتحاسب على كل حاجة بس انت السبب. هو انت مش عايزني اقولك ان انت السبب؟ يعني عايزني اطلع اقولك ان انت كويس؟ طب تعالى كده نعد معايا واحدة واحدة، وخلينا اقولها لك بطريقة لطيفة، خلينا اقولها لك بطريقة حلوة عشان خاطر ما تزعلش مني، عشان ما تزعلش مني، ما هو برضو عايزك تنجو. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه، استوصوا بالنساء خيرا، تمام؟ استوصي بيها خير. جاء عندك واحدة ست في البيت زوجتك، يعني استوصي بيها خير، معلش خلي بالك منها. ليه خلي بالك منها؟ عشان تتحاسب عليها. طيب ايه اللي اعمله عشان خاطر ما خليش زوجتي تنتكس واللي عكسه بيخلي الزوجات تنتكس؟ خلينا اقول لكم بس ان انا الكلام ده بسمعه صبح وليل، فخدوا مني الكلام وانتوا هتلاقيكوا عارفينه، بس ادينا بنتذاكر. يمكن راجل بيسمعني دلوقتي يفوق، يمكن راجل دلوقتي يسمعني ويفوق. رقم واحد، من مسؤوليات حضرتك عشان زوجتك ما تنتكس، رقم واحد علمها واتركها تتعلم وأدبها إن احتاجت. علمها واتركها تتعلم وأدبها إن احتاجت. الله عز وجل قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. تمام؟ فأنا عايز أقولك إن أنت قوام عليها، قوام عليه، قوام، انت قوام. فانت المفترض المفترض المفترض ان حضرتك بتعمل ايه؟ المفترض ان حضرتك بتقوم على شأنها وبتقوم على امر دينها. الامام السعدي تمام في تفسير السعدي بيقولك ايه؟ قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد، والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك. ده الشيخ سعدي في التفسير. أنت قوام عليها، وأكتر حاجة أنت قوام عليها فيها إيه هي؟ أن أنت تقوم على أمر دينها. يعني مش بس تأكلها وتشربها، لأ، ودينها كمان. فأنت ملزم بده. يعني الله عز وجل في القرآن يقول وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها. الله عز وجل هو بيتكلم عن سيدنا إسماعيل، قال وكان يأمر أهله بالصلاة. تتخيل بس سيدنا إسماعيل تمام نبي، ربنا هو بيثني عليه بيقول وكان يأمر أهله بالصلاة. فده شيء مهم جدا إن أنت تكون بتحافظ عليها وبتعلمها وبترشدها وبتأدبها في أمر دينها. أنت عارف بقى سيادتك في أزواج رضي الله عنهم، يعني يعني ما تزعلوش مني طبعا، ما تزعلوش مني، بس أنا لازم أقول، يعني أنا لو ما قلتش ما ينفعش، لازم أقول. بيعملوا إيه بقى السادة الأفاضل؟ أول ما يتجوز هو يعني كان مقهور في بيته، مقهور، فمرة واحدة كده لقى نفسه يعني يعني يعني بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بقى راجل وبقى له كلمة ولازم ينفذ كلمته ولازم يبقى له احترامها. أول قرار ياخده أنا همنعك عن كل حاجة، بتروح الدار ما تروحيش الدار، بتنزل تحضر درس ما تروحيش لوحدك، طب وصلني مش فاضي، طب عايز أروح الدار ما فيش مروح دار، طيب عايز أحضر ما فيش الدرس، طب عايز أسمع ما فيش الشرح، عايز أشوف اللي ما فيش، ينهر إيه. طب خلاص حلو حلو، أنت يعني أنت يعني أنت الشافعي وهتقعد بقى تعلمها. لأ أنا مش عارف حاجة ومحدش هيعرف حاجة، عارفين اللي هو محدش هيتعلم هنا. طب أنا آسف يا سيد الرجال، يا سيد الرجاله والله ما تزعل مني، انا عارف ان انا اسلوبي مش حلو وانت محتاج حد يطبطب عليك، انا عارف والله، بس لما انت تمنعها عن حلقه القران وعن الدرس اللي بتروحه وعن صحبه وعن كل حاجه، هي البنت هتتعلم منين؟ طب ما هو هي انا اخترتها ذات دين عشان خاطر كده. ايوه ما هي على ديانة عشان هي كانت بتحضر وبتروح، انت منعت الميه والنور والهوى، انت لا بتعلمها ولا سايبها تتعلم. ليه يا حبيبي؟ ليه يا بابا؟ ليه؟ على فكره اوعوا تكونوا فاكرين انا بتكلم عن واحد عنده 23 25 سنه، ده بيبقى 30 و35 و40 ودي دماغه والله. لا ما تروحش، لا ما تنزلش لوحدها. ليه ما تنزلش لوحدها؟ هتتاكل؟ انت مراتك بتتاكل؟ يعني عمرك شفت قبل كده حد عاملها جريل مثلا؟ قالت حاجة منها قبل كده وطلع طعمها حلو فخايف الناس تاكلها ولا خايف تتخطف؟ وكمان لو انت خايف عليها قوي للدرجات دي، ما هو معاملتك مش حنينة قوي معاها للدرجات دي تبين لنا يعني ان، بس هي التحكمات، تحكمات. انا لا ما فيش، ما حدش يا عم يا عم، مين اللي قالك ان الرجولة كده؟ عادي جدا. النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته كانوا بيراجعوه، والله يا ابني والله بلاش يا ابني، انت كبير وعاقل وفوق دماغي وكل حاجه تمام، والله يا اخي، والله يا ابي، والله يا سيدي، والله يا استاذي، والله. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيراجعوه في اوامره وهو ارجل مني ومنك. ليه انت كلمتك ما... لا عادي، سيبها تنزل، سيبها تروح الدار، سيبها تحفظ، سيبها تحضر الدرس، سيبها لو سمحت، سيبها تتعلم. ما هو ده في ما انت مش فاضلها على فكره، ولا حد فينا فاضلها، ولا حد، فانت سيبها تتعلم، هتبقى في مصلحتك دي، هتربي ولادك. طيب يقفل عليها يقفل عليها يقفل عليها، تفضل الحصيله اللي عندها اللي هو اتجوزها بيها تقل تقل تقل، هوب البنت انتكست. ليه؟ ايه اللي حصل؟ كنت متجوزها على دين، حرام عليك، اتقي الله، انت السبب، انت السبب يا فندم، انت اللي خليتها تنتكس عما قفلت عليها كل حاجة. فلو سمحت علمها وأدبها، أو سيبها على الأقل تتعلم، ارحم ارحم. واحد. اتنين، رقم اتنين يخلي زوجتك ممكن تنتكس، ان انت شخصيا تنتكس. يا اخي في الله، اخوات كتير جدا انت بتتجوز واحدة على دين وخلق، على راسي، بعد ما انت اتجوزتها عايزها تحافظ على دينها وانت تبقى عكاك. ليه؟ ليه؟ انت تبقى ما هي تبقى ماشية على الصراط المستقيم وانت خاربها في الشغل مع زميلاتك. ليه؟ هي تبقى بما يرضي الله وانت بتهزر وبتبعت شات لزميلاتك وبتقول لهم كلام ليه؟ هي بما يرضي الله وانت بتضيع الحقوق. ليه؟ ليه؟ ما اللي انت بتقوله ده غير منطقي، غير منطقي. الرجال قوامون على النساء ورب الكعبة. انت لما تقع هتوقعها معاك، وزي ما بيقولوا النساء على دين ازواجهن على طول على طول. يعني يان عشان تبقوا عارفين، بس عشان تبقوا عارفين، وده الغالب يعني، اللي بتتجوز واحد اخوان بتبقى اخوان، واللي بتتجوز واحد سلفي بتبقى سلفية غالبا، واللي بتتجوز واحد تبليغ بتبقى تبليغ. يعني اكتر من حد يقول تتجوز واحد تقول عمري ما هبقى وتبقى بتبليغ. اللي بتتجوز واحد منتكس بتبقى منتكسة، اللي بتتجوز واحد مظهر بس بتبقى مظهر بس، اللي كله النساء طبعا. مش ده العموم الذي لا استثناء فيه، لا في استثناءات، ولكن ده العموم، ده الحكم الأغلبي، ده الحكم الأغلبي. فأنت لما تقع مستني منها أن هي تفضل موجودة. ليه؟ بأمارة إيه؟ لا، ما الراجل مش زي الست. ليه؟ ربنا عامل نار للرجالة ونار للستات، ونار الرجالة أخف، ولا الاتنين واحد؟ حد قالك ان لما راجل وست يزنوا مثلا الست بتاخد عقوبة والراجل بياخد عقوبة، ولا الاتنين واحد؟ مش هما شقائق الرجال؟ ولا احنا لازم نقعد نبرر لنفسنا ان احنا عايزين نقضيها؟ ولا اصل احنا مجتمع شرقي، احنا مجتمع مسلم مش شرقي، احنا مجتمع مسلم مش شرقي يا فندم. فانتكاسك رقم اتنين، رقم اتنين انتكاسك هيكون سبب في انتكاسها. طيب وهي هتعمل ايه؟ هي راحت. طب وانت؟ انت السبب، انت السبب. اتنين. تلاتة. ايه كمان؟ تلاتة، لا تقاطعها او لا تقطعها عن صحبتها الصالحة. يا اخي في الله، يا حبيب قلبي، يا نور عيني، يا أخي الصغير أو قريني أو أخي الكبير، قال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقل لي من صاحبك أقل لك من أنت، ولا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقيا، وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة. وانت تقوم قاطع عن صحبتها وبعد كده تقول لها اثبتي. طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي انت بتقول لها اثبتي على توجيهاته بتقول إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. قول لي أعمل إيه؟ يعني قول لي أعمل إيه؟ يعني قول لي أعمل إيه؟ والله قول لي أعمل إيه؟ يعني أنت بتطلب عكس اللي أنت بتطلبه. تمام؟ أنت يعني هات لي مية مش مبلولة. حبيبي المية هي البلل. تمام؟ فالبعد عن الصحبة الصالحة ده انتكاس. يعني ده من معالم لا ابعدي من غير ما تنتهي. ما ينفعش. فلو سمحت لا تقطعها عن صحبتها الصالحة. ثلاثة أربعة من الأسباب اللي ممكن تخلي زوجتك تنتكس إن أنت لا تدعمها في البلاءات. فرجاء ادعمها في البلاء. أحيانا أنت عايش في الدنيا ففي بلاءات كتير. ممكن زوجتك باباها يتوفى وقف جنبها، واحدة صاحبتها تموت وقف جنبها يجي لها بهاء، وقف جنبها يجي لها سرطان ثدي، وقف جنبها عندها ابن عنده توحد وهي اللي شايلة الليلة وانا عارف ان انت مشغول وعندك شغل، بس برضو وقف جنبها ادعمها صبرها شاركها خليها تتكلم. يا سيدي لما تصرخ من الألم ما تفعصهاش وتفعص وتكتم بقها، خليها تصرخ وطبطب عليها وبعد كده اقول لها هنكمل مع بعض، كفايه ان احنا مع بعض. ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا بشيء، وما تقولش ابتلاكي، قول ابتلانا، انت معاها في مركب واحده. اعمل كده، ادعمها. لما تدعمها مش هتحس ان هي لوحدها، ولما ما تحسش ان هي لوحدها هتتقوى بيك، ولما تتقوى بيك هتكمل. انما اللي بيحصل ايه؟ ان انت بتسيبها بطولها فبتقع. فلو سمحت أربعة ادعمها في البلاءات. أربعة ادعمها في البلاءات. خمسة خمسة دي نقطة مهمة جدا جدا جدا. من أسباب عدم الانتكاس مشاركة الأب أو الزوج في تربية الأبناء. ليه؟ لأن عدم اكتمال منظومة عدم جدوى، تمام، او اكتمال تربية الاولاد بيخلوا الاب والام ينتكسوا بعد فترة. ليه؟ الولاد طول ما هم صغيرين، والناس بقى الكبيرة عارفة كده، يعني الشباب الصغير بقى والشباب لسه عياله وبيبيهات وبتاع ما مش فاهم النقطة دي، تمام، هو احنا رايحين النادي هيجوا، رايحين لجدتهم هيجوا، رايحين عند خالتهم هيجوا، رايحين نصيف في بلاد ما وراء البحار هيجوا، خلصنا ما وراء البحار وهنروح ما وراء الأنهار هيجوا، تمام؟ فيش مشكلة خالص. إنما لما يكبروا شوية هتقول له حبيبي أنا رايح ما وراء البحار، يلا بينا، أقول لك لا أنا رايح ما وراء الأنهار. تقول طب ماشي خلاص نروح كلنا ما وراء الانهار، يقول لك لا انا رايح ما وراء الاشجار. حبيبي ما بحدش بيصيف ما وراء الاشجار، طب دي مكان جديد نيجي معاك، هيقول لك لا انا واخد معايا محسن وانهار. يعني ماما هيقعد يكلمك بطريقه تمام اللي هو ايه، هو معترض، بابا اصلا انا اكتشفت ان انا ممكن اقول لا فانا هقول لا، هو في سن كده اللي هو بتاع ايه، انا هقول لا. طب هتقول لا انا هقول لا، انا ناوي اقول لا، تمام، طب ايه على ايه مش عارف، بس انا جاي اقول لا اليومين دول واللي يلحقني بقى، تمام، واللي يلحقني انا هقول لا. فطبعا عدم تربية الابناء في الصغر على الديانة، يا مولانا، تمام، لما يكبروا هيبقوا عايزين يتفسحوا فسح غير متدينة، ويلبسوا لبس غير متدين، ويعملوا معرفش ايه غير متدين. يعني كتير من انا لا أخفيكم سرا، كتير من الأخوات تمشي كده تلاقي جنبها، أسأل الله عز وجل ألا أن يعافيني في أولادي والسامعين وجميع المسلمين. اللهم أمين، اللهم أمين يا رب يا رب، لا تتلنا يا رب، يا رب ما تتلناش في أولادنا يا رب وفي هدايتهم يا رب. تلاقي الأخت بتشتكي إن بنتها مش عايز تلبس الحجاب. طب ليه مش عايز تلبس الحجاب؟ تمام، تكتشف ان الاخت دي ممكن تبقى اصلا معاها القران كامل وبتاع. يعني اوعوا تفتكروا بس ان هو الموضوع ده مقصور على المبتدئين، لا لا لا لا، دي اخت ومن زمان قوي يعني وبتحضر وبتاع. هي نفس الاخت دي، والله العظيم انا اقسم بالله شفت ده، هي نفس الاخت دي اللي بتقول كلام المنتكسات، اللي بتقول ايه، لا ما تلبسهمش الحجاب، والله ما تلبسهمش الحجاب وهم صغيرين عشان خاطر ما يحسوش بالقهر. ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ ده كلام المنتكسات. تمام؟ كلام المنتكسات. وقال الذين كفروا مثل قولهم تشابهت قلوبهم، لما يقولوا نفس الاقوال. انا مش قصدي ان ده كفر طبعا، انا بتكلم من باب لما الاقوال تتشابه، ده معناه ان القلوب تشابهت. القلوب ساعتها بقت متشابهة. فاللي انا عايز اقوله ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ هو الراجل والست كانوا في خناقة وهم صغيرين والولاد صغيرين، ما كانوش بيربوا. فالدين كان بالنسبة للأولاد أحيانا قهر وشيء مش مركزين فيه، هم عايزين يشغلهم بأي حاجة عن الخناقات اللي بتحصل. وبعدين يكبروا، لما يكبروا إيه اللي يحصل؟ تلاقي الولد والبنت صغيرين عايزين يفلتوا وهم بعيد عن الدين اللي بابا وماما ملتزمين بيه فيما يبدو للناس. إنما عند الولاد لا، هم عارفين ان بابا وماما مش ملتزمين اصلا خالص، وعارفين ان بابا وماما شكل بس ومظهر فقط، وبناء عليه هم نفروا من هذا النموذج المشوح اللي قدام الناس رضي الله عنه، وفي البيت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمش حابين النموذج ده. تتوب بقى البنت دي، الست دي على كبر وتحب تتحرك، تلاقي نفسها مربوطة بزوج منتكس، ابن منتكس، بنت منتكسة. كل ده بسبب مين؟ بسبب ان هما ما تعاونوش في تربية الاولاد. طب ما كنتوا تتعاونوا وانتوا صغيرين وهم صغيرين، كان زماننا لمينا الدنيا، كان زماننا لمينا الدنيا. فلو سمحت اعينها، لو سمحت اعينها، هتفرق. تعينها بقى في تربية الاولاد، تعينها بقلة الطلبات، تعينها بقلة العتاب. عارفين الجوز اللي بيعاتب كتير قوي، الزوج اللي طلباته ايه، السلطة دي اللي متقطعة كبيرة انا عايزها صغير، خشي قطعي الكبيرة دي صغيرة. طب ما هي قطعت خلاص، يعني ليه الطلبات الكتير؟ انا عارف ان كل واحد براحته، والله كل واحد براحته، انا عارف والله. تمام، بس يعني في ناس اللي هي تقولك ايه، انا ما كلش بايت. ليه ما تاكلش بايت؟ طب والاكل البايت ده نرميه؟ ما تاكل بقى، ايه المشكله؟ هنحطه في الثلاجه، هيروح فين يعني؟ اكل يعني الملوخيه دي لما تبات هفتح الاقيها لوبيا، ما هي هتفضل ملوخيه. يعني المكرونه بالبشاميل دي، ليه المكرونه بالبشاميل دي لما بتتعمل صينيتين ثلاثه تتسوى بقى بس تتعمل كلها مره واحده؟ ما هو يعني طبخه سخيفه اصلا في عمايلها، فليه تضيع اوقات كبيره جدا؟ وفي رمضان اعمل لنا قطايف، واعمل لنا طيب، وعمل لنا حاجات تانية بقى جنبها، مش عارف ايه بس يعني. وقمر الدين، قمر الدين ده اصلا انا مش مصدق ان هو عصير. ليه عصير؟ ده غدا. تمام، بس لازم نعمل حاجات، نطلب طلب ونشغل الشخص. ليه؟ فما تشغلهاش لدرجة ان هي تبقى مش عارفة تقيم دينها. طيب ايه كمان من الحاجات اللي ممكن تبقى سبب في انشغال، او الحاجات اللي سبب في ان الزوجة تنتكس، هو انشغال الزوج عن زوجته. انشغال الانشغال اللي يؤدي للاهمال، مش الانشغال العادي. لان انا عارف ان الزوج دلوقتي يقولك ايه، وانا اقعد جنبها بقى، صح؟ لا، في فرق بين الانشغال المؤدي للاهمال والانشغال العادي. انا راجل وبشتغل وعارف، يعني انت بتكلمني دلوقتي وانا في المكتب، تمام؟ انما في فرق بين الانشغال اللي يؤدي الى اهمال انا مش عارف حاجه عنها، تمام، اروح اقعد جنبها وماسك التليفون، اقعد بص اصحى انام، اصحى اكل وانزل، او انزل اكل بره، اجي ما اتكلمش، امسك التليفون او وانزل اخرج مع اصحابي او اروح شغل تاني، شغل لدرجة ان هو اهملها. ده يعمل ايه؟ ده يديها فرصة انها تغلط. يديها فرصة انها ممكن اقول كلمة من غير ما تزعله، اقول كلمة بجد بجد بايخة يعني، زعلوش يعني. متردد بس عايز اقولها. انتوا عارفين ان في طب والله بجد خلي بالكو، هو مش في حاجه اسمها زنا؟ والله العظيم بتكلم جد. تعالى عايز اقول لك حاجه والله، اخي في الله حبيبي اسمعني بالله عليك، الكلام ده للرجاله والله بجد. انت مش عارف في ان في حاجه اسمها زنا؟ انت عارف ان انا بيجيلي مكالمات من ستات مش عارفه تعمل ايه، لان هي زنت مره واثنين وثلاثه واربعه ومن كام يوم مش فاكره كم مره. تعرف ان دي زوجه؟ انت فاهم؟ انا عارف ان انت هتقول اعوذ بالله ده الناس دي عايشه ازاي. انا عايز اقول لك زوجها احتمال يكون بيتفرج عليا. انا مش عايز تشك في مراتك، انا عايزك تعرف ان اي حد ممكن يقع في الغلط، في الغلط اي حد والله العظيم ممكن حد يقع في الغلط، وارد. انت ليه امن قوي ان زوجتك عمرها ما هتعمل كده؟ انتوا عارفين ان كل الستات والبنات اللي كلمتني او القصص اللي سمعناها وفيها زنا كلها رجالتها ما قفشتهاش؟ انا في حياتي كلها ما تعرضتش الا قصة واحدة بس زوجها عرف. كلهم مفيش، زوجها ما بيعرفش. ده معناه ايه؟ ان اللي بتزني زوجها ما بيعرفش ومآمن. ده في واحدة مرة بتقولي، قلت له خلي بالك مني انا ببعد عنك، انا بدأت احس بحاجات مش كويسة، كانت زنت خلاص وهو مش مصدق ان هي ممكن تعمل حاجة زي كده. انتوا متخيلين؟ ده في حد مرة قال لزوجته قالت له انا عملت كده، قال لها انت بتقولي لي كده عشان خاطر اغير، انا عارف ان انت متربية. دي قالت لك انت ليه مآمن قوي كده؟ انت بتسيبها تضيع منك ليه؟ انت بتسيبها وبتبعد رايح فين؟ راح تلعب بديلك؟ شرفك ضاع وانت ديلك معاك بتلعب بيه. افرح يا عم بديلك، عرضك راح وانت فرحان بالديل. يا اخي ديل ايه بقى ده؟ انت امن قوي كده ليه؟ متطمن ليه؟ عشان هي متربية؟ ما هو انت اللي بتفسد ده. عشان هي على دين؟ ما انت ضيعت ده، انت ما حافظتش عليه، انت خدتها على دين بس مسلمها لنا ايه؟ انت عملت ايه واستثمرت في ده ايه؟ ولا حاجة. ورافض فكرة ان هي تكون وقعت، انت وقعتها. فوق يا اخي، بالله عليك فوق. ده انت لو عرفت الحقيقة هتحط وشك في الطينة ومش هترفعها تاني. مشكلة الرجالة انه مش عايز يصدق انه ممكن زوجته تعمل كده، فعايش في امان تام، فمش عايز يستثمر في العلاقة، فبياخد فوق دماغه وهو مش حاسس. يا رجالة فوقه. الله، مش كلنا ممكن نتفتن يا رجالة وستات؟ مش سيادتك ساعات بتلعب بديلك؟ اشمعنى انت؟ تقول لي ايوه انا راجل. انت بني ادم وانت مش بتلعب بديلك مع مين؟ مع احمد ابن عمتك؟ ما مع ست، ومراتك كمان ست. خلي بالك منها. اسمع كلامي. هي محترمة وشريفة وعفيفة ومتربية، بس انت اللي بتفسدها. بالله عليك خلي بالك. ايه كمان من اسباب فتنة الرجل لزوجته، او من اسباب ان الرجل يحافظ على صوت زوجته، انه يكفيها من الحلال. يكفيها يا رجال، اسمعوني بالله عليكم، اسمعوني بالله عليكم، الست محتاجة تسمع كلام حلو، ومحتاجة تشبع كلام حلو. الست محتاجة تسمع كلام حلو ومحتاجة تشبع كلام حلو. بنتك وزوجتك بل وأمك محتاجة تشبع كلام حلو. انتوا فاكرين ان انا اقول لكم حاجة مفاجأة بقى، تمام؟ طبعا الناس الكبيرة مش هتبقى مفاجأة ولا حاجة، هي الصغيرين واحنا عيال صغيرة يا جماعة. انا اسف طبعا للشباب الصغير الجميل، يعني انا اسف، بس انتوا بتبقوا فاكرين ان وانا عندي مثلا 17 18 20 سنة انا فاكر ان عمه ده اللي عنده 35 40 سنة ده خلاص، يعني عدى بقى الحاجات بتاعتنا بتاعت الشباب دي خلاص مش موجود. انما ده لا، ده بقى حاجة تانية، حاجة تانية خالص، يعني بقى كويس وبتاع ومستحيل يفكر في الحاجات اللي انا عايز اقول لكم والكبار مش هيقولوا لكم كده، بس انا بقولها لكم، يعني ان الفتنة بين الرجال والنساء في الثلاثين اكتر بكتير من العشرين، وفي الخمسة وثلاثين اكتر بكتير من الثلاثين، وفي الاربعين اكتر بكتير من الخمسة وثلاثين، والستات والرجالة فاهميني كويس، وان في حاجات في بنات نساء ممكن تعملها وهي عندها 30 سنة وعندها 35 و40 سنة، كان يستحيل تعمل عشر معشرة وهي عندها 25 سنة، بس لما كبرت وقعت فيها لأنها بقت أسهل وبقت ينفع تتعمل. الفتنة دي تحديدا كل ما تكبر كل ما تزيد ما بتقلش. فلو كنت ناوي فاكر ان انت هتعيش اليومين دول او هتعيشي انت يا بنت اليومين دول وبعد كده تبقي توبي، اصلا قدام اصعب مش اقل. اوعي تكون ان فاكره ان الناس دي كبيره فاكيد بقى ناس ناضجين وعندهم ذنوب تانية، هي نفس الذنوب بس اصعب، بس بيزيد عليها بقى. هي فلو سمحت كفي زوجتك كلام حلو، كلام ولمس، انا اسف، شبعها لا حق الفراش. بعض الرجال، ومش هطول في الموضوع ده عشان خاطر نخلص، عشان خاطر ما ينفعش نزود قوي كده، بعض الرجال اذا دخل الفراش اخذ منها حتى يكتفي وتكتمل شهوته، ثم تركها دون ان تكتفي ولا تكتمل شهوتها. انا لا اعد هذا الانسان بني ادم والله العظيم. انت لو كده انت محتاج، يا انت مش عارف ان هي بيحصل لها زي اللي بيحصل لك بالظبط، بس انت ما بتستناش. عشان ايه؟ انا مش فاهم، عشان انت شخص يا جاهل جهل مفحم، يا اناني بشكل غير متوقع غير انساني. عارف الضبع؟ انا ما اعرفش يعني اسوأ من طبع الضبع في بعض الامور، يعني مش ممكن يمشي ويسيبها وهي. طب ليه؟ وتحويجها بعد كده لامور تانية. مين السبب؟ تقولي ما هي غلطان. انت السبب، هو انت مش كنت متجوز؟ مش راجل؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يا فندم. خلي بالك، ربنا سبحانه وتعالى بيقولك ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. تجيبش واحدة بتتجوزها وتبقى بتعتدي عليها وبتضرها، وعاشرهن بالمعروف، فكفيها كلام حلو بدل ما تجوعه وتسمعه من حد تاني بره. تقول لي لا لا لا لا، ما هي مش هتسمعه من حد تاني بره. مين اللي قالك؟ انت رافض الفكرة. انا عارف انت رافض الفكرة، بس ممكن تحصل. ما هو الناس اللي بتتصل بيا دي مش كل الناس، والناس اللي بتتصل بفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان دول مش كل الناس. ده في ناس ما اتكلمتش وفي ناس استحلت. ده اللي بيكلمنا اللي بيتوب، ده اللي بيدور على ان هو عايز يخرج من الموضوع مش عارف. في ناس بقى خرجت من الموضوع، تابت من غير ما تكلم حد، وفي ناس لسه مستحليه الموضوع، يعني لسه في ناس تانية. انت بقى مامن ليه؟ اعمل اللي عليك، اعمل اللي عليك، ما تفتنهاش، ما تحوجهاش انها تروح للحرام تقول لا، ما هي ساعتها تبقى تستاهل، هي تستاهل، هي تستاهل، انما انت السبب. دي تستاهل الرجم، هي تستاهل الرجم، بس تبقى انت السبب. تعرفين اللهم استعان سبب كمان، احد اعظم اسباب انتكاس الزوجة قسوة الزوج والضرب وسوء الخلق والبخل، سوء العشرة، قسوة وضرب. تعرفين والله العظيم، أقسم بالله، أقسم بالله، وحد وأسأل الله عز وجل أن يكتب لها التوبة، وقصة قصة مؤسفة يعني، وقوع في أمور زفت يعني، استغفر الله العظيم يا رب، ونسأل الله عز وجل العافية يعني. بتقول ايه؟ ان لما طبعا احنا بنتكلم عن حد يعني الزوج مش متخيل ده ممكن يكون حصل خالص يعني، خالص، وهو بيحصل بشكل متكرر غير معدود، فحشة كبرى. بتقول لك ايه؟ والله العظيم لما حصل الموضوع حسيت ان انا بنتقم من زوجي واهلي، انا اتخضيت، والله اتخضيت، انا قلت عشان بس الناس ايه، ايه ده بس دي حد وحش، لا اصبر، انا قلت كل اللي انت عايز تقول، حكم الفاحشه دي في الاسلام الاعدام رجما، رجما، ما فيش كلام، مش بتكلم عن الموضوع ده خالص، كلام حاجه تانية، كلام ان الكلام اللي هي قالته، قال لك حسيت ان انا بنتقم من زوجي واهلي، فبقول لها طب زوجك ليه؟ بتقول لي عشان خاطر بيضربني من اول اسبوع جواز، سوء عشرة، كذا وكذا وكذا، والضرب وشتيمة، واهله ضربوني في الشارع. قلت لها طب واهلك بتنتقمي من اهلك ليه؟ قالت لي عشان مش عايزين نتطلق، فبما ان انتوا مش عايزين نتطلق اديني وحطيت عرضكم في تقول لي ايه ده دي ست وتستاهل، ايوه بس انتوا السبب، ما عنديش مشكله خالص، قول كل اللي انت عايزه والله العظيم، عند بص انا متصالح جدا، دي حكمها ايه تمام بالشروط يعني الرجم حلو، بس انتوا السبب، كنت سيبوها تتطلق بدل ما تعمل الفاحشه، كنت عاملها حلو بدل ما الغل يعميها فتعمل الكارثه دي. تقول لي بس يعني هي مش غلطانه، غلطانه وتستاهل الرجم، بس انت السبب، قسوه، قسوه، ضرب وسوء العشره والبخل. ربنا بيقول لك الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما انفقوا. يا استاذ بما انفقوا، انت مش تنفق على بيتك ليه؟ ليه لا مؤاخذه؟ مش انت ما سمعتش كلمه الرجال؟ تمام؟ ما سمعتهاش دي في الاول؟ ايه كمان؟ من الحاجات اللي بتخلي الست تنتكس ايضا السماح لها بالاختلاط المحرم. السماح لها بالاختلاط المحرم. مع الصحبة والأقارب، عايز أقول لكم حاجة، خدوا دي بقى رسالة لكل واحد اتجوز واحدة وعيلته مش ملتزمة. إيه اللي بيحصل؟ هو لما بيتجوز واحدة من عيلة متدينة، أو هي حتى مش متدينة، العيلة بتاعتها مش متدينة بس البنت متدينة، وعيلته هو مش متدينة، بيعملوا إيه الولد والبنت؟ بينغمسوا في تقاليد العيلة حتى بالمخالفات اللي فيها، فبيفتنها. طب انت كنت في بيت مش متدين فتدينت، وهي كانت في بيت مش متدين فتدينت، اجتمعتوا مع بعض، تمشوا على نفس نظام العيلتين اللي انتوا خارجين منهم، ولا تمشوا على نظام صحيح؟ ما يبقاش فيه اختلاط، ما يبقاش فيه تساهل، ما يبقاش فيه حاجات محرمه، ما يبقاش مش عايز اقول تفاصيل كتير، انما اللي بيحصل ان ايه؟ ان هو يدخلها في عيلته، يقول لها معلش عشان خاطر بس نكسبهم. طب وليه تكسب العيلة كلها؟ وكمان انت مش كنت مفترض حضرتك تحمي تدينها؟ تقول لي ما هنا كده هننفصل عن ما فيش حاجة اسمها هننفصل، اسمها احنا هنلتزم بالضوابط الاجتماعية بتاعت الاسلام. الحمو الموت. انا شفت والله العظيم راجل بيقول لزوجته عادي لا النقاب قدام اخويا، اقسم بالله انا بقيت قاعد. خلي بالكم يا جماعه، ده اللي اتجوز منتقبه، ده احنا بنشوف هم ورب الكعبه، ده احنا بنشوف. طب اقول لكم حاجه، وانا عارف ان البنات هتزعل، بس ازعلوا بقى مش مهم، وانا لما اموت انت هتقفي جنبي، والرجاله هتزعل كمان. هو انا عايز اعرف، هو لما الاخت العروسه اللهم صل على النبي، يعني اللهم صل على النبي، تلبس الحجاب بالنقاب بالعين المرسومه وتعمل فوتو سيشن وجوزها كده وكده وكده وكده وتنزل صور على الانترنت، هو ده اسمه ايه؟ يقولك يعني هو الفوتو سيشن حرام، وهي الفوتو سيشن ما تتعملش الا لو نزلت على النت. يقولك ما يلبس النقاب، هو ده اسمه نقاب؟ ده جد والله هو ده اسمه نقاب؟ اصلا انا عايز برضو اخد بالي، هو ده اسمه نقاب؟ ده اسمه نقاب صح؟ وتلاقي بقى الفوتوغرافر عندها صفحة وهي لابسة نقاب، ما فوتوغرافر متدين، فبتعمل بما يرضي الله، فتجيب الأخت سمية والأخ مصعب وهم في الفرح الإسلامي، تمام؟ مش عارف يعني، وتصوروا وهو ماسكها من وسطها، تمام؟ وهو بيقرب ميه وهو بيعمل ايه؟ أهم حاجة عشان يبقى بما يرضي الله تبقى لابسه النقاب على وشها. طب وتنمص؟ لا لا بتعمل نمص عادي. لا لا ما بتعملش نمص، حرام حرام. لا لا دي هي حواجبها شكلها كده وبتاع. طب معلش انا اسف، والميك اب الفج اللي في عينيها ده هو اصلا كده برضو والله؟ طب وبالنسبه للفستان اللي مكسم على جسمها ده، طرحه طويله لغايه هنا يعني، انما ده برضو ده هو الفستان هي مولوده بيه، تمام؟ والمانيكير ده مش زينة مفترض ان هي وهو الصورة دي تنفع تبقى اصلا يعني واحد يعني هو ينفع الصورة دي تبقى موجودة؟ على فكرة انا ممكن اقول حد مش متدين يعمل كده وينزل صورته، انا معرفش حد مش متدين وبيعمل كده وينزل صورته بصراحة اصلا يعني، انما هو ايه الصورة دي؟ هو ايه الصور ده؟ هو معلش الصور دي انا اسف، هو مين اللي علمكم ان ده ينفع؟ هو ان ده يجوز؟ يا جماعة بالنسبة للاخوات المختمرات والمنتقبات اللي بيعملوا كده، والله العظيم بجد انا عايز حد يقول لي مين الشيخ اللي قال لكم كده، لا يكون في شيخ بيقول كده وانا ما اعرفش، اهو نتعلم برضو اللي احنا ما نعرفوش يعني، او حتى نتبادل معلومات عشان خاطر كلنا ننبسط، عشان خاطر كلنا نعرف، عشان بس ما نبقاش متشددين. هو ده ينفع؟ انت جبت الكلام ده منين؟ احنا هنالف يعني؟ انت ليه بتجيبي كلام من عندك؟ ما تتوبوا بقى، انتوا بتستوردوا حاجات من الناحية التانية، تمام؟ عايزين نجيبها هي بتاعت الناحية التانية، عايزين نجيبها عندنا بس باسلوبنا احنا. ما هي دي احنا جايبينها الناحية التانية باسلوب الناحية التانية، هو نفس الاسلوب. مين قال لكم ان ده يجوز اصلا؟ والاخت منزله صورتها وعامله كده وعامله كده وعامله كده وعامله كده، والاسم اخت بنقاب، والراجل اللي جنبها اللي مؤاخذه يعني مع ماسكها كده وعاملها كده، وحتى لو الصوره لوحدها من غير الراجل العريس، ومجموعه تحرق الدم كلها يعني، الفوتوغرافر لازم الاخت زبيده، تمام؟ والاخت العروسه الاخت سهيله، والاخت والعريس الاخ، تمام؟ حذيفه، لازم كلهم يبقوا على وزن يعني كده عشان خاطر بس يا جدعان. طب اسماءكم جميله ولطيفه وممتازه، السؤال السيشن دي جبتوها منين؟ الفستان بالميك اب بالفجاجه دي، تمام؟ تتصوري بيها صوره وتنزل على الانترنت ليه؟ ده لو على البروفايل الشخصي بتاعك كارثه، دي على بقى البروفايل الشخصي بتاعه الفوتوغرافر، يعني اف ايه ده ايه ده، حاجه عجب والله، حاجه عجب، سلوكيات جديده، سلوكيات جديده على فكره، دي سلوكيات جديده مش موجوده قبل كده، وده يدل ان احنا داخلين البيت غلط. وابحث بقى ودور هتلاقي العجب جوه، ونسأل الله عز وجل السلامة. فالسماح للزوجة بالاختلاط الفج مع القرايب وولاد العم ومع الأخ ومع الصحاب أحيانا كارثة داخليا تاكس. أنا آسف يعني يا أستاذ، معلش، مش ممكن في واحد دمه خفيف أكتر منك؟ تمام، ده لافترضنا إن أنت دمك خفيف، مش ممكن واحد لبق وحكيم وبيفكر ولو كاريزما اكتر منك وهي تبقى ضعيفة؟ هو احنا لما بنمنع الحاجات دي مش بنمنعها الحكمة؟ صح؟ هو انت فاكر ان الصحابة والصحابيات كانوا قاعدين مع بعض كده وبيخرجوا يقولها احنا رايحين عند البقيع، يعني ده كان موجود؟ تمام؟ يعني كان في حاجة اسمها كده؟ بتخلي بالكو، انت ليه بتظلم نفسك وبتظلمها على فكره؟ وفي بقى الحاجه الاسوأ بقى، اللي هو ينفصل عن زوجته وهو معاها ازاي؟ ان هو يلاقي ان اللي هي اللي هو عايز يعيش فيه ده مش عايز زوجته تخش فيه، او ان زوجته تكون متدينه بجد ورافضه ده، فيقوم هو سايبها وينغمس هو مع اسرته او مع صحابه، فيبعد عنها، فيكون قصادها حاجه من الاثنين، يا تبقى زيه يا تنفصل عنه وهي عايشه معاه في نفس البيت، فبعد 5 6 10 سنين البيت ده يموت، ولا 10 سنين حتى. ولا 10 سنين. فرجاء خلي بالك من زوجتك. ما تفتنهاش. ما تفتنهاش، ما تعرضهاش لحاجه تفتنها، حافظ عليها. حافظ عليها. وخدها من بيت متدين او حتى من بيت عادي مش على درجه كبيره من الايمان والالتزام بالاعراف وسلوك المؤمنين، وما فيش مشكله، حافظ عليها، حافظ على فطرتها السليمه، لعلها تعرف تربي اولادك في الزمن اللي احنا فيه ده على فطره كويسه. ربنا يصلح حالنا. ايه كمان اللي جايه دي بقى هتزعل ناس كتير قوي، من اسباب فتنه الزوج لزوجته، هتزعل ناس كتير قوي قوي قوي، انا عارف. لا تسافر وتترك زوجتك، قولا واحدا، تسافرش وتسيبها. تيجي تقول لي لا انا مش بسافر، انا ببقى يعني، لا انا قصدي ان انت تسافر وتروح تشتغل بره وتسيب زوجتك لوحدها. انت مش كده. ليه انت مش كده؟ لا ما انت مش عارف، اصل انا اتجوزت واحده على ديانه. على فكره كل اللي كلموني كان على ديانه، كلموه غيري يعني، كانوا على ديانه. تسافرش وتسيبها. لا لا اصل انت ما تعرفش زوجتي. ما انا عارف زوجتك عشان خاطر كده بقول كده. لا ما تعرفهاش. لا انا اعرف ان الجنس البشري، يعني ايه واحد يسيب مراته 4 سنين يعني، وثلاث سنين وسنتين، يعني ايه يعني؟ طبعا مش بتكلم على المضطر، المضطر ده انت مضطر، اللي هو سافر واتقفل عليه، اللي هو سافر ومضى عقد معين ومش عارف يرجع ويسيبه، تمام؟ انما واحد يعرف يعيش هنا على قد قوي، بس سافر عشان خاطر يحسن الدنيا جدا. ايوه بس انت هتسافر تحسن الدنيا جدا وهتقطع نفسك عن زوجتك وتسيبها بطولها، وتقطع نفسك عن اولادك وتسيبهم بطولهم، وتقعد لوحدك وربنا اعلم بقى ايه اللي بيحصل هناك. كل المفاسد دي خدت تمنها؟ طب شكرا، انا عايز بقول لك ان انت ما خدتش حاجه، لان اللي انت بتعمله هناك على اللي هي بتعمله هنا على الاسره اللي اتفككت ما يساويش خالص الكام جنيه اللي انت خدتهم، الكام الف جنيه اللي انت خدتهم، خالص خالص. تيجي تقول لي لا والله انا بس عايز اقول لك ان انا مامتي كده واللهم بارك عليها. لا لا لا لا، سيبك من مامتي ومامتك وجدتي وجدتك، ما انا برضو مش زي والدي. الجيل الجديد غير، الجيل الجديد غير، يعني الجيل بتاع النينة تقوم داخله بالسندوتشات وتقول لك يا حبيبي حط محط لك الطبق وانت تاكل وانت بتذاكر، ده جيل الله يرحمه. تمام، انسى بقى جيل جديد غير. فلو انت مش مضطر ومش مقهور لو سمحت ما تسافرش، عايز تسافر خدها معاك. طب ما احنا كده مش هنعرف نحوش، مش مهم، هتعيشوا عيشه حلوه. لا مش هنعرف نعيش عيشه حلوه، خلاص عيش معاهم نفس العيشه الوحشه هنا واصبروا. ما هو مش كل الناس لازم تبقى غنيه، واللي هيفتح لك هناك هيفتح لك هنا، ما تقلقش ربك رزاق هنا وهناك، رب هنا رب هناك. تقول لي ما احنا لازم ناخد بالاسباب، ايوه ناخد باسباب الغنى ونفكك الاسره، ده اللي يستاهل عندك، ده القيمه. اصلا انا كان عندي القيمه حاجه تانية كده، احنا مش بنفكر بنفس الطريقه. فنصيحه ما تسافرش. ايه كمان ممكن يخلي الزوجه تنتكس؟ ان زوجها يكون خاين. بصوا بيقول لك ما تتفاهمش مع سته متنرفزه. يعني لو سالنا الناس في اللايف هنا يعني ينفع، هتلاقي الستات اللي تقول لك لا بلاش بلاش ما تتفاهمش مع ست متنرفزه. هتقول لك بقى كلام انت ما انت يعني كلام يخالف المنطق. ليه؟ ست لما بتتنرفز وبتغضب كله بيروح، كل حاجه بتروح. هي اصلا المشاعر طاغيه عليها ومش بتفكر بشكل استراتيجي غالبا يعني، والمنطق ما بيبقاش احسن حاجه وهي في وضعها الطبيعي. تمام، على فكره عشان كده مستحملانا ده مبدئيا يعني، ومستحمله الولاد يعني، هي المنطق عندها بعافيه شويه عشان كده هي مستحمله اللي هي فيه. ده الحمد لله ان المنطق ما طلعش كويس يعني. تمام، يعني يعني عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك فاستمتعوا بهم يعني بهن على عوج. هو هي كده كويس، هي يعني الحمد لله ان هي واصله لده يعني. المهم هتوصلها بقى ان هي تعرف ان انت خنتها. ست تفقد ثقتها في نفسها، تحس ان هي مش ست، وانت رحت بقى للتانية اللي هي ست، وتحس ان هي دمها فاير وقلبها موجوع ودنيتها مقفولة والدنيا سواد. تفقد الثقة في نفسها، تفقد الثقة فيك، تفقد الأمان، مش عارفة ايه اللي ممكن يحصل، تاخد اي قرار. في ستات بتنتحر، ده بجد. في ستات بتطفش وتسيب البيت، في ستات بترمي هدوم الراجل في من وفي ستات بتصبر وتحتسب، وفي ستات بتاخد ردود افعال غير منطقيه. في ست تقرر منتقبه تقرر تقلع الحجاب، مش تقلع النقاب، تقلع الحجاب. مش خنتني مع واحده بشعرها؟ طب اهو يا بنتي فكري. لا انا فكرت خلاص، مش انت بتحب كده، انا قلت اعمل كده يمكن اعجبه. يا بنتي مفيش. طب يهديك؟ لا مفيش منطق. واحتمال بقى تقوم قايله لك على فكره ايه، انا خنتك زي ما خنتني، عشان عايزه توجعك نفس الوجع. تقول ايه، هو في حد ممكن يعمل كده؟ اه في حد ممكن يعمل كده. اقول لك حاجه، وممكن تكون تخونك وما تقولكش عشان بس تحس ان هي انتصرت عليه. ايه ده، هو في ست في ست ممكن تعمل كده وما تقولكش عليه خالص؟ فسمحت بتخدهاش. احفظ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده، احفظ الله يحفظك، احفظ شرع الله ربنا يحفظ عليك حياتك، احفظ الله تجده تجاهك. طب ما حفظتش ربنا وكلت الى نفسك، خلي بالك بقى. فمن الاسباب ان انت تخون زوجتك. بالمناسبه ان انت تخون زوجتك ده موضوع، وان انت تتزوج ده موضوع تاني، انا بتكلم عن الخيانه بس ما حدش يدخلني في حتة تانية. تمام؟ ان انت تخون زوجتك، واضح؟ طيب ايه كمان؟ لا تكن لها خانئا قائلا. ايه كمان؟ اوعى تسقط من نظر زوجتك. لو سقطت من نظرها وما شافتكش راجل، احتمال تنتكس. عارف ازاي؟ انها تشوفك كذاب. الست تحتقر جدا الراجل الكذاب حتى لو هي كذابة. انا مره في اخت قالت لي انا بحس ان هو بيجذب شهوه، بيختلق احداث مش عشان ياخد لقطه ولا يكسب موقف، بيختلق احداث عشان الولا حاجه، هو كذاب. اقول لك حاجه تانية، ان انت تكون بتصلي وما تصليش ده يوقعها. توقع الصلاه، تحس ان انت ما بقتش، لا الراجل ما بيصليش ازاي، يا راجل ما بيصليش، بالذات ان هي بالنسبه لها من صفات الرجوله ان هو يكون بيصلي، فده يسبب لها انتكاس. الشخصيه الضعيفه المهزوزه ممكن تبقى سبب في ان زوجته تنتكس، ان هو كلامه مش من دماغه، من دماغ اصحابه او من دماغ مثلا مامته او اخته، تمام، فتحس ان هو مش راجل، تفقد الثقة فيه وفي الحياة ومتعة في الحياة، تحس انها مش تندع على حاجة فتنتكس. تنتكس. اقول لكم حاجة كمان ممكن تسقط الراجل من نظر زوجته، ان هو يكون مش عايز يشتغل. انا دي ما بفهمهاش، اسأل الله عز وجل ان يعافيني وذريتي والسامعين، اللهم امين. الراجل اللي هي واحدة تكلمك تقول لك ايه، انا جوزي ما بيشتغلش بقاله 4 سنين ومش عايز يشتغل. يعني ايه؟ انا مش فاهمها. يعني ايه مش عايز يشتغل؟ يعني هو بيصحى الصبح يعمل ايه؟ طب وانتي؟ لا انا بشتغل. طب مين اللي بيصرف على البيت انا؟ طب معلش انا اسف، هو بيعمل ايه؟ يعني بياخد منك فلوس مصروف؟ يعني هو في حاجه اسمها كده؟ مش مصدق. انا ما بفهمش ده بصراحه، بس هو ده اتحكالي واكتر من مره، فهو بيحصل بس انا ما بفهموش، فمش عارف اتكلم عن حاجه ما بفهمهاش، لاني مش قادر اصدق نفسيه الراجل اصلا. يعني مش عارف اتكلم عن هو ده بيعمل ايه، ما اعرفش، بس ده بيسقط من نظر زوجته وغالبا بتنتكس وبتبقى عايز تتطلق منه، لاني مش حاسه ان هي متجوزه راجل، مش بحس ان هي متجوزه راجل. فالسمعه السيئه ان واحده تبقى عارفه ان جوزها سمعته سيئه جدا وسط الجيران، هو دايما اللي يعمل مشاكل، دايما اللي ما بيدفعش الصيانه، دايما بيركن قدام جارنا وبيقفل عليه وبينزل يتخانق، دايما لسانه طويل، دايما بيشتم، دايما ده واحد سمعته، واحد مخليها تنزل من العماره دايما وهي مططيه دماغها مش عايزه تشوف حد، لان كل النظرات الناس شفقه، دي مرات الراجل اللي بيعمل دوشه ومشاكل كل شويه، مش حابه ده. ده يخليها ممكن تقع، ده يخليها ممكن تقع. فلو سمحت خلي سمعتك كويسه، لو سمحت ما تسقطش من نظرها. اخر حاجه هتكلم فيها وطولت عليكم جدا، ان انت تستنى ان هي تقوم لوحدها. تسمحت بعد ما سمعت المحاضره الكبيره قوي دي، اللي هي عباره عن مش محاضره، يعني كنا بندردش مع بعض، يعني حتى هي اصلا اللقاء بتاعنا ده اسمه ايه، فضفضه الاحد، احنا بندردش مع بعض يعني. لقيت مراتك الدنيا واقعه، قوم قومها، متقولش هي هتقوم لوحدها، ممكن ما تقومش، قوم قومها بالله عليك، قوم خلاص، قوم بدل الغلطان، هي اللي غلطانه، حد فينا غلط، مش مهم، قوم وخلينا نسترجل ونقوم نقوم بعض. خش عليها دلوقتي واللي انا عايز اتوب، عندنا اخطاء، احنا حياتنا اتغيرت. يعني هفترض ان اسمها مثلا نهى، لا نهى احنا حياتنا اتغيرت، بس اسمها سوها، سوها احنا حياتنا ما بقتش ماشيه زي ما احنا عايزين. اسمها مثلا فتكات، لا فتكات انا كنت مخطط لحياتي من 15 سنه ولا من 10 سنين ولا من 5 سنين ايا كان، انها تمشي بشكل تاني. انا حاسس ان احنا محتاجين نعدل حياتنا، محتاجين نغير الدنيا، محتاجين نبقى كويسين، محتاجين نتوب. انا وانتي بدانا نعمل حاجات غلط عادي، عايزين نبقى كويسين احسن، ايه رايك نتغير؟ هتلاقيها ممكن تقاومك او توافق، هتناموا وتصحوا تاني يوم نسيين كل حاجه، بس لو كنتوا صادقين هتكملوا. بص انا طولت عليك في الكلام، خلي بالك من نفسك وخلي بالك من زوجتك، خلي بالك عشان تقف قدام ربنا سبحانه وتعالى وتتحاسب، خلي بالك عشان خاطر عشان حساب ربنا سبحانه وتعالى ما فيهوش الا عقوبه واحده وجايزه واحده، الجايزه النار والجايزه الجنه والعقوبه النار بس. خلي بالك اسمع النبي صلى الله عليه وسلم وجاي يقول لك استوصوا بالنساء خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم بيوصيك على زوجتك، وصيك على بنتك، استوصي بها خير. هي ان شاء الله تستحمل معاك حاجات كتير، بس ما اظنش انها تستحمل انها تخش النار في الاخره، فلو سمحت حافظ على دينها لان ده اللي هيخليها في الاخر تخش الجنه. دي مسؤوليتك، خلي بالك من الحاجات اللي احنا قلناها، مش هعيدها لك تاني بقى. مش شرط تكون كلها عفيك، ممكن تكون واحدة بس، بس الواحدة دي كافية ان هي توقعها. مش شرط تستفيد على فكرة من المحاضرة عشان انت متجوز اصلا، ممكن تكون لسه متجوزتش، بس لما تتجوز خلي بالك بالله عليك. وانت بتختاري خلي بالك. وخليني اقول لك حاجه، انت بقى بالذات ايها الزوجه العاقله، حتى لو هو كان السبب في الغلط، فاوعي ترضي ان انت تكوني من اهل الغلط، لان مش هيفيدك تماما ان هو يعذب يوم القيامه لو انت كمان اتعذبتي. فالنجاة النجاة، ان انجي بنفسك، النجاة حاسة ان هو هيوقعك، قومي المركب تاني. حاسة ان هو بيغرقها، فحاولي تفوقيه. مش عايز يفوق، هاتيله حد يفوقه. مش بيفوق تماما، قومي بالدنيا لوحدك. مش قادرة وبيموتك، انفدي بجلدك. سوى حد يسبب لك قتل لقلبك او ضياع لدينك، لان في الاخر ربنا بيقول ايه؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، هو ذات نفسه يطلع يجري منك رغم أنه مسؤول عنك. حتى عيالك اللي هم عياله وصاحبته وبنيه، ها، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. خلي بالك من نفسك. ربنا رب يهدينا ويتوب علينا. وخير متاع الدنيا الزوجة الصالحة، المرأة الصالحة خير متاع الدنيا. فلو ربنا من عليك بيها، انت معاك اغلى حاجة في الكون، حافظ عليها برقبتك، حد شي جنبها، الدنيا ما تكسرهاش، تحمل كل حاجة فوق ظهرك، بس هي تفضل محتفظة بابتسامتها. هتزعلها والدنيا هتزعلها، بس حاول تصلح بسرعة عشان الدنيا ما تتراكمش فوق بعض وتلاقي نفسك بعد كده واقف في مكان خرابة وتسأل هو ايه الخرابة دي؟ يقول لك ده بيتك وانت اللي عملت كده، لو كنت صلحت اول باول كان الوضع اختلف. ولو انت دلوقتي في الخرابة قوم صلح، اما هو اللي صلح النهاردة غير اللي هيموت ويدفن جوه الخرابة. فيا رب يهدينا ويهدي أولادنا ويهدي زوجاتنا ويصلح لنا حالنا ويجمعنا بهم يا رب وبالصالحين كلهم في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، ويصلح حالنا ويهدينا ويعلمنا ويبصرنا ويرزقنا العزيمة ويرزقنا البصيرة ويرزقنا السعادة في الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.